فرح الزمان اليوم عاد الموعد عادت لنا ذكرى صلى الله عليه وسلم عادت لنا ذكرى نجم أطل على الزمان بنوره في مثل هذا الشهر جاء محمد إيوان كسرى ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله بدرا مشرقا فهو اليتيم له على الدنيا يد بشرى لآمنة بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد بشرى وفيهم أحمد الحلم والخلق العظيم صفاته الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا والمشهد قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد فحكمت في عاصي الأمور بحكمة يا رسول الله فحكمت في عاصي الأمور بحكمة إن الأمور إلى الحكيم لتسند يا أيها الأمي يا يا أيها القرشي يا أيها الأمي علمت الورى واختصك المولى بهم تتعهد وقرأت بسم الله فيهم داعيا ومناديا أن سبحوه ووحدوا المؤمنون وقد شفيت صدورهم من نبعك الفياض طاب المورد لا تشركوا بالله جل جلاله الله أكبر لا شريك فوحده الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الدارين يا جد الحسنين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر